أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. صدق الله العظيم. أما بعد، درسنا اليوم في علم التوحيد، وما زلنا في شرح أرجوزة التوحيد للإمام اللقاني، وهي الجوهرة. وقد وصلنا فيها إلى قول الشيخ: وخيرهم من ولي الخلافة وأمرهم في الفضل كالخلافة، يليهم قوم كرام بررة، عدتهم ست تمام العشرة. في البيت الذي قبله تحدث عن الصحابة وقال: وصحبه خير القرون فاستمع، فتابعي فتابعا لمن تبع. تحدث عن فضل الصحابة والتابعين وتابع التابعين. في هذين البيتين يبين أفضلية الصحابة رضي الله تعالى عنهم عند أهل السنة، يعني من الأفضل ثم من ثم من ثم من. فبدأ بقوله: وخيرهم من ولي الخلافة، أي وأفضل الصحابة جميعا النفر الذين تولوا الخلافة العظمى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والخلافة هي النيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم في عموم مصالح المسلمين. وقد قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم مدتها بقوله: الخلافة بعدي 30 ثم تصير ملكا عضوضا. الخلافة بعدي 30، أي 30 سنة، ثم تصير ملكا عضوضا، أي ذا عض وصديق يعض الناس عليه بعد ذلك، لأن الملوك يضرون بالرعية حتى كأنهم يعضون عضا. فالمراد أنه ذو تضييق ومشقة على الرعية الملك. فرق بين الخليفة والأمير والملك: الملك يعض عضا ويضيق على الناس بحرصه على الملك، حتى ولو كان ظالما يريد أن يكون في الملك، بخلاف من تولى بأمر الشورى والديمقراطية كما يسمونها في المصطلح الحديث. فالذي يوليه المسلمون بالشورى لا يعض على الملك، لأنه مرضي السيرة، مرضي عنه، ومن ثم يراعي مصالح المسلمين. والنفر الذي ولي الخلافة العظمى هم الخلفاء الأربعة، فتولاها سيدنا أبو بكر 2 سنين و3 أشهر و10 أيام، مدة خلافة سيدنا أبو بكر الصديق 2 سنين و3 أشهر و10 أيام. وتولاها سيدنا عمر رضي الله عنه 10 سنين وستة أشهر وثمانية أيام، يعني 10 سنين ونصف، 10 سنين ونصف، دي أطول طبعا، دي أطول مدة يعني بعد سيدنا عثمان، 10 سنين ونصف وثمان أيام. وتولاها سيدنا عثمان رضي الله عنه 11 سنة و11 شهرا و9 أيام بالضبط، ودي أطول مدة هو سيدنا عثمان، وبعده سيدنا عمر، وبعده سيدنا علي، وبعده سيدنا أبو بكر بالنسبة ليه؟ للمدة. وتولاها الإمام علي كرم الله وجهه ورضي الله عنه 4 سنين و9 أشهر و7 أيام، فالمجموع 29 سنة و6 أشهر و4 أيام، فلم تكمل المدة التي قدرها النبي صلى الله عليه وسلم إلا بأيام سيدنا الحسن ابن علي كرم الله. كذا حرره السيوطي. فالستة أشهر الباقية من الثلاثين تولاها سيدنا الحسن ابن علي كرم الله ورضي الله عنه، لأن الحديث صحيح الخلافة بعد 30 ثم تصير ملكا عضوضا، رواه الترمذي بسند حسن. ولذا قال معاوية أنا أول الملوك، سيدنا معاوية رضي الله عنه قال إيه؟ أنا أول الملوك. يبقى إذن الخلفاء الراشدون 5، سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي وسيدنا الحسن ابن علي، الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم. وإلى هذا التفضيل ذهب الجمهور، جمهور أهل السنة، خلافا لما نقله المأزري عن طائفة من عدم المفاضلة بين الصحابة، يعني بعض العلماء وهم قليل يقولون ينبغي عدم المفاضلة بين الصحابة، لكن طبعا الأولى ما ذهب إليه أهل السنة من أنهم مفضلون بالأحاديث، يعني التفضيل الذي ذهب إليه أهل السنة، يعني حكاية الخلفاء الراشدون ثم باقي العشرة ثم أهل بدر ثم أهل أحد ثم أهل بعث رضوان، يعني هذا التفضيل بأحاديث وليس من إيه؟ من عنده. ولذلك الشيخ قال إيه؟ وخيرهم من ولي الخلافة وأمرهم في الفضل كالخلافة في الترتيب، أي وشأن الخلفاء في ترتيبهم في الفضل بمعنى كثرة الثواب على حسب ترتيبهم في الخلافة عند أهل السنة، فأفضلهم سيدنا أبو بكر ثم سيدنا عمر ثم سيدنا عثمان ثم سيدنا علي رضي الله تعالى عنه. ويدل على ذلك حديث سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما في البخاري قال ايه؟ كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع خير الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي فلن ينهنا، كلام سيدنا عبد الله بن عمر في البخاري. كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع. خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، فلم ينهى. وإقراره صلى الله عليه وسلم يعتبر رضا. وقد قال سعد، سعد بن التستاني، على هذا وجدنا السلف والخلف. والظاهر أنه لو لم يكن لهم دليل على ذلك لما حكموا به، لأن التفضيل معناها حكم على الدرجة، والدرجة دي عند مين؟ عند الله. هم درجات عند الله، والقرآن قال ولكل درجات مما عمل. إذن فالتفضيل ده لا يجوز الهجوم عليه إلا بدليل. يعني ما اقدرش أقول فلان ده أفضل من فلان. طب وإيه اللي عمل؟ هل أوتيت الغيب؟ لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. فالظاهر أنه لو لم يكن لهم دليل على ذلك لما حكم. وفي ذلك رد على الخطابية، وهم فرقة تنسب لابن خطاب الأسدي، تقول بتقديم عمر، فكلامهم مردود. ورد على الراوندية، وكانوا في الأصل يقال لهم العباسية، يقولون بتقديم العباس بن عبد المطلب، وإنما غير اسمهم لئلا يتوهم أنهم أولاد العباس، قيل لهم الراوندية. وفيه رد على الشيعة، وهم فرقة تتغالى في حب سيدنا علي رضي الله عنه فتقدمه على سائر الصحابة رضي الله عنه. وأما أهل الكوفة وبعض أهل السنة وجمهور المعتزلة وسيدنا الإمام مالك في قوله الأول فيقدمون عليا على عثمان فقط، يعني يجعلون سيدنا علي قبل سيدنا عثمان بس، لكن يقولون بأفضلية سيدنا بكر ثم عمر ثم سيدنا علي ثم سيدنا عثمان، يأخرون سيدنا عثمان عن سيدنا علي. بس ده قول الإمام مالك في الأول، لكنه رجع إلى كلام أهل السنة بعد ذلك. ففرق بين قول الشيعة وقول هؤلاء. الشيعة يقدمون سيدنا علي مطلقا، لكن بعض أهل السنة وجمهور المعتزلة والإمام مالك في القول الأول يعني يقولون بتفضيل سيدنا أبو بكر ثم سيدنا عمر ثم سيدنا علي ثم سيدنا عمر. هذا هو الفرق بين هذا القول وقول أهل السنة. لكن الراجح هو ترتيب أهل السنة، سيدنا أبو بكر ثم سيدنا عمر ثم سيدنا عثمان ثم سيدنا علي رضي الله عنه. يليهم أن يلي آخرهم وهو سيدنا علي، يليهم قوم أي رجال كرام بررة. كرام جمع كريم، وهو كريم النفس رفيع النسب. بررة جمع بار، وهو المحسن من البر والإحسان. يليهم قوم كرام بررة، عدتهم ست تمام العشرة، أي عددهم ستة، لما بقية العشرة المبشرين، أي عددهم ست تمام العشرة المبشرين بالجنة. فمن جملتهم الخلفاء الأربعة السابقون، اللي هو تمام العشرة، والستة الباقين هم سيدنا طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسيدنا عبد الرحمن بن عوف وسيدنا سعد بن أبي وقاص وسيدنا سعيد بن زيد وأبو عبيدة عامر ابن الجراح. طب لم يرد نص بتفاوت بعضهم على بعض الستة، يعني بالنسبة للأفضلية هل في ترتيب؟ لا ما في ترتيب، المهم ان هم الستة دول بعض الأربعة رتبتهم في الترتيب بعض الايه الأربعة. قال فلا نقول بالتفاضل بين الستة، ما نقولش مين الأفضل في الستة، لا ما نعرفش، ان هم رتبة الستة بعد رتبة الأربعة. ليه؟ لعدم التوقيف، لان احنا قلنا التفضيل لابد ان يكون بتوقيف من الله او من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وتقصيص هؤلاء العشرة بانهم مبشرون بالجنة مع ان المبشرين بالجنة اكثر من هؤلاء، فقد جمع العلامة الشيخ عبد الغني النابلسي رضي الله عنه كتابا صغيرا رسالة المبشرون بالجنة والمبشرون بالنار والعياذ بالله، جمعهم. فطبعا الذين بشروا بالجنة من الصحابة كثير، فإن سيدنا الحسن سيدنا الحسين سيدا شباب أهل الجنة كما قال عليه الصلاة والسلام، والسيدة فاطمة الزهراء أمه سيدة نساء العالمين في الجنة كما ورد في البخاري، والسيدة خديجة رضي الله عنها بشرت بقصر في الجنة من قطر لا سقط فيه ولا وصل كما قال عليه الصلاة والسلام، وسيدنا جعفر الطيار ده يعني رآه صلى الله عليه وسلم يطير بجناحين في الجنة، وكذلك يعني كثير جدا من الصحابة بقول لك في رسالة كاملة في يعني كلها في المبشرين بالجنة بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ليه؟ لماذا قيل العشرة؟ لأنهم وردوا في حديث واحد مرة واحدة، ولذلك اشتهر بين الناس لك العشرة المبشرون بالجنة، وألف فيهم كتابا أربعة أجزاء المحب الطبري وقرأناه قبل ذلك شرحناه كلهم أربعة أجزاء، الرياض النظرة في مناقب العشرة المبشرين بالجنة. لأن هؤلاء العشرة جمعوا في حديث مشهور رواه الترمذي وابن حبان من حديث سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعد بن أبي وقاص في الجنة وأبو عبيدة ابن الجراح في الجنة وسعيد بن زيد في الجنة رضي الله تعالى عنه جميعا. هذا هو السر في القول بالعشرة المبشرين في الجنة لأنهم وردوا في هذا الحديث مرة واحدة، لكن طبعا كثير جدا من الصحابة رضي الله تعالى عنه كان ايه يبشروا بالجنة. العشرة طبعا هم يعني أعلى منزلة في الفضل والثواب عند الله تعالى. بس أهم حاجة الترتيب بين الأربعة، سيدنا أبو بكر ثم سيدنا عمر ثم سيدنا عثمان ثم سيدنا علي ثم باقي الستة، هذا هو الترتيب من غير تفضيل بين الستة في الترتيب، مفيش ترتيب، لكن الأربعة فيهم ترتيب. زي ما ذكر الشيخ في الدرس الماضي انه الترتيب ده يعني بداية من سيدنا الرجل رضي الله عنه، ان النبي عليه الصلاة والسلام لما امر بسد كل فوقة في المسجد الا فوقة ابي بكر، يعني كل باب مفتوح على المسجد، لان بيوت الصحابة كانت محيطة بالمسجد، فكل باب كل بيت فيه باب مفتوح زي الشبابيك بس بباب، الصحابي يتوضا في البيت ويخش منه. فبعد كده امر النبي عليه الصلاه والسلام بسد كل خوخه الا خوخه ابي بكر رضي الله عنه. الى الان موجوده خوخه ابي بكر، تجد خوخه سيدنا ابي بكر دي قصاد بيت السيده عائشه بالضبط اللي مدفون فيه النبي عليه الصلاه والسلام بالضبط، يعني زي القبلة والباب ده بالضبط، بس هناك ايه جهة المشرق والمغرب يعني كده. دي طبعا اشارة للخلاف، عشان سيدنا ابو بكر هيبقى يؤم الناس بعد ذلك وهو القائل في مرض موته صلى الله عليه وسلم مروا ابا بكر فليصلي بالناس، يقولوا له ان ابا بكر رجل اسيف يعني رقيق القلب، ان يقم مقامك لا يسمع الناس من رقه قلبه وكثره بكائه رضي الله عنه، كانوا ما يعرفوش يفسروا القراءه، يقول مروا ابا بكر فليصلي بالناس. يعني والزوجات يعني السيده عائشه تقول له ان ابا بكر ان رجل اسيف ان يكن مقامك ليس الناس، يعني هي بتقول مش عايز يعني تريد له الشرف، هذا الشرف ان يكون نائبا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن تخاف من الناس ان يعني يتشاءم من سيدنا ابو بكر ان يقوم مقام النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال لهم إن كنا لأنتن أصحاب يوسف أو صواحب يوسف، تشبههم بإيه؟ إنهم يعني بيقولوا حاجة وفي باطنهم حاجة تانية. وقالت امرأة العزيز، وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسي قد شغفها حبا إلا لنراها في ضلال مبين، فهي عارفة ان هم بيقولوا، لكن هم لو شافوا سيدنا يوسف هيكونوا اشد شرفا به من ايه منها. هذه معنى ان كنا لانتن صواحب يوسف، يعني بيقولوا حاجة وفي قلبكم حاجة تانية. فهي السيدة عائشة عايزة ابوها يكون خليفة وامام المسلمين، لكن تخاف من كلام الناس. فشوف دي يعني الترتيب ده عشان سيدنا ابو بكر لو حد يتولى غيره كان هيتوفى وما يتولاش خلافة المسلمين. شوف يعني ربنا هو اراد هذا، يعني هيعيش كد معاش النبي صلى الله عليه وسلم 63 سنة كملهم وتوفي. سيدنا عمر يتولى برضه 11 سنة أو إلا شوية وتوفي قبل سيدنا عثمان، فلو كان بلغ سيدنا علي كان الثلاثة دول هيموتوا قبله، وهو إيه اللي هيتولى الثلاثة دول ما تولوش الخلافة. يعني هكذا يعني قدر الله وأراد الله، إن هما كده في الوفيات جين ورا بعض، ولا سيدنا الرب ثم يموت، سيدنا عمر ثم يموت، سيدنا عثمان ثم يموت، بعدين سيدنا علي كان أصغرهم كلا، يعني سيدنا علي توفي على 63 سنة برضه، يعني سيدنا بكر وسيدنا عمر وسيدنا علي الثلاثة توفوا على 63 سنة، محدش كبر فيهم وعدى 80 سنة حوالي 85 إلا سيدنا عثمان رضي الله عنه. بس لكن شوف هذه إرادة الله سبحانه وتعالى. فلو كما يقول بعض الشيعة يعني ليه سيدنا علي ما يكونش هو الخليفة الأول، لما كانوا الثلاثة الخلفاء الأوائل دول كان هيموتوا مش هيتولوا كده. وهكذا أراد الله سبحانه وتعالى. كلهم أكبر منه، الثلاثة أكبر منه سنة، يعني ساعة ما تولد سيدنا بكر الخلافة كان سيدنا علي 33 سنة أو 32 سنة، ما زال شابا. بعد العشرة المبشرين بالجنة في الفضل، فأهل بدر العظيم الشأن، فأهل بدر العظيم الشان، فأهل أحد أو فأهل أحد فبيعة الرضوان، فأهل بدر العظيم الشان فأهل أحد فبيعة الرضوان. قوله فأهل بدر أو فأهل بدر، فأهل بدر بتحريك التنوين للوجه، فأهل بدر العظيم الشان أي فأهل غزوة بدر، يعني الذين حضروا غزوة بدر جميعا، فرتبتهم تلي رتبة الستة المكملين للعشرة، فرتبتهم تلي رتبة الستة من العشرة، ولا فرق بين من استشهد فيها وبين من لم يستشهد. استشهد في بدر 14 واحد، 6 من المهاجرين و8 من الأنصار، كلهم في الفضل سواء، كل من حضر بدرا في الفضل سواء، يعني رتبتهم بعد رتبة الستة المبشرين بالجنة بأنهم باقي العشر. وكانوا 313 او 317 او 315، يعني ثلاث روايات، لكن الراجح ان هم 313. وبدر اسم للوادي، وادي بين جبلين اسمه بدر منطقة، أو اسم بئر فيها بناها رجل في الجاهلية يقال له بدر. وفي السيرة الشامية بدر قرية مشهورة على نحو 4 مراحل من المدينة، وما زالت إلى الآن، يعني قرية بدر موجودة إلى الآن، تبعد عن المدينة وبيقول 4 مراحل يعني 150 كيلو بالضبط. سألنا عنها يعني قالوا تبعد عن المدينة بمية وخمسين كيلو. لأن المرحلة العرب يسموها مرحلة، هي مرحلة سير الإبل المحملة، يعني حوالي 40 ما يقرب من 40 كيلو أو أقل قليلا. وكان أهل غزوة بدر 317 رجلا، وفي في رواية وثلاثة عشر رجلا، يعني 317 وقيل 313، وفي رواية ثانية برضو هم ايه 15. بل ويؤيد هذه الرواية انه صلى الله عليه وسلم امر بعدهم فاخبر بانهم 313 رجلا، ففرح بذلك صلى الله عليه وسلم وقال عدة اصحاب طالوت. اصحاب طالوت، وكان معهم فرسان فقط، احداهما للمقداد بن الاسود والثانية للزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه، دول فرسين. وفي عبارة بعضهم ثلاثة افراد، وكان معهم 70 بعيرا، 70 بعيرا وفرسان او ثلاثة افراد. وكان المشركون 1000 ومعهم 100 فرس و700 بعير، يعني كذب الصحابة 3 مرات ويزيدون. وكان المشركون 1000 ومعهم 100 فرس و700 بعير. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما سأل عن عدة المشركين بعض المشركين فلم يخبر للكتمان، فقال لهم كم تذبحون من الإبل كل يوم؟ قال ما بين 9 إلى 10، يعني أحيانا نذبح 9 جمال وأحيانا 10. فالنبي عليه قال إيه؟ القوم ما بين 900 إلى 1000. عرف ان كل 100 راجل بياكلوا جمل، ها ناس قوية، ها شوف هنا الجمل ياكلوا كم واحد. الان يعني يقدر المية ياكلوا جمل؟ سبحان الله، دي توريك طلع القوة بايه الصحابة، يعني في وصف كده للرجل القرشي القوي، يقول لك كان يأكل الجزعة من الضأن. الجزعة يعني النعجة اللي هي سنها 10 أشهر أو سنة، اسمها جزعة، يأكل الجزعة من الضأن. انت بتقدر تأكل الرأس وعامل نفسك راجل بشنب حتى ان كان صغير. ما هو قوي برضو، هو قوي يعيش على البلحة وياكل الجسد بس اللي نعم الى الان. نعم لا لا ما بيشرب حد. نعم قال وسبق المشركون الى ماء بدر فاحرزوا ولم يصل اليه المسلمون اللي هي البئر، فعطشوا واصبح غالبهم جنبا. عطشوا لأن المشركين منعوهم من الماء، وأصبح غالبهم جنبا الاحتلام. بل فوسوس الشيطان لبعضهم وقال تزعمون أنكم على الحق وفيكم نبي الله وأنكم أولياء الله وقد غلبكم المشركون على الماء وأنتم عطاش وتصلون محدثين مجنبين وما ينتظر أعداؤكم إلا أن يقطع العطش رقابكم ويذهب قواكم أو يذهب قواكم فيتحكمون فيكم كيف شاءوا. ده أحد الصحابة يعني رأى الشيطان يوسوس إليه ويقول له هذا الكلام، فأرسل الله عليهم مطرا وسال منه الوادي، فاغتسلوا وشربوا وشربت دوابهم وملأوا الأسقية وثبت المطر رمل الأرض كما قال القرآن: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. هم يعني ربنا أنزل عليهم النعاس كي يستريحوا لأنهم كانوا متعبين فاحتلموا، وبعدين لما جاء الشيطان وسوس أنزل الله المطر: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم. عشان هو بيصلي يصلي طاهر وليس ايه جنبا، وان كان تيمم يصلي يعني يصلي بالتيمم، لكن ايه ويذهب عنكم رجز الشيطان اللي الوسوسه يعني، وليربط على قلوبكم ويثبت به الاقدام، لان الرمل كان سايب. طبعا الرمل ما يبقى سايب يعني لا الراجل يقدر يمشي ولا الجمل ولا الفرس، يعني يبقى بيتمرجح يقع. فربنا شوف انزل المطر لعدة اشياء، يعني للتطهير واذهاب وساوس الشيطان ولاذهاب العطش ولثبات الرمل، كل ده من اجل ايه؟ يعني نصر الصحابة على هؤلاء المشركين. فأرسل الله عليهم مطرا وسال منه الوادي، فاغتسلوا وشربوا وشربت دوابهم وملأوا الأسقية، كل اللي معاه زمزمية سقاء ملأ، وثبت المطر رمل الأرض. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي تحت شجرة حتى أصبح الليل كله، النبي عليه الصلاة والسلام يصلي ويدعو يصلي ويدعو عليه الصلاة والسلام. وصنعوا عريشا له، يعني صنعوا له زي ما نقول عشة صغيرة، وصنعوا عريشا له صلى الله عليه وسلم، فكان فيه هو وسيدنا أبو بكر صغير يعني، وقام سيدنا سعد بن أبي وقاص سعد بن معاذ رضي الله عنه على بابه متوشحا بالسيف على باب العريش حراسة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومشى رسول الله صلى الله عليه وسلم في موضع المعركة وجعل يشير بيده، ايده كده معاه قضيب او عصا، وقال: هذا مصرع فلان، هذا مصرع فلان، هذا مصرع فلان. ان شاء الله، قال ان شاء الله. قال: فما تعدى احد منهم موضع اشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا عبد الله بن مسعود قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا موضع ابي جهل، هذا موضع عتبه، هذا موضع شيبه، هذا موضع الوليد بن عتبه، هذا موضع عقبه، يعني ايه ابن ابي معيط، كل واحد فيهم خط له مكان. سيدنا عبد الله بن مسعود قال: فما تعدى احد منهم موضع الاشاره، موضع الخط اللي عمل النبي عليه الصلاه والسلام، كل واحد وضع قتل وقع في نفس المكان الذي خطه النبي صلى الله عليه وسلم. ودي طبعا من معجزاته عليه الصلاه والسلام. وسوى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفوف وخطب خطبته يحثهم فيها على الثبات، خطب فيه، وابتهل صلى الله عليه وسلم في الدعاء يعني قاعد ايه رافع ايديه كده ويقول اللهم ان تهلك هذه العصابة لا تعبد بعد اليوم، لا تعبد بعد اليوم في الارض. اللهم انشدك عهدك ووعدك اللي هو النصر. اللهم ان ظهروا على هذه العصابة ظهر الشرك ولا يقوم لك دين. وركع ركعتين صلى الله عليه وسلم، وكان كثيرا ما يقول في سجوده الذات يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم. وكان صلى الله عليه وسلم اذا اجتهد في الدعاء يقول يا حي يا قيوم، يعني دي برضها ايه تستعمل كثيرا في الكرب. سيكون عنده كرب يكثر من يا حي يا قيوم. يكررها مدة يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم، يكررها مدة وهو ساجد حتى سقط رداؤه من كثرة ما ابتهل صلى الله عليه وسلم، يعني من كثرة الدعاء ورفع اليدين سقط الرداء من فوق الكتفين صلى الله عليه وسلم. فأخذه سيدنا أبو بكر من الأرض وألقاه على كتفيه الشريفتين صلى الله عليه وسلم، وقال يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك، يعني كفاية رسول الله. ثم قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه قتالا شديدا وحرض المسلمين على القتال، قاتل معهم بيده، فقال قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض عليه الصلاة والسلام. وكانوا إذا اشتد البأس اتقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أقربهم للمشركين عليه الصلاة والسلام. شوف يعني 1000 بيقاتلوا 300، يعني قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يعيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، جليل تستقوا الله لعلكم تشكرون، لأنهم خرجوا بدون عدد وبدون استعداد للقتال وبدون عدد، مفيش حاجة، ايه 70 بعير وفرسين على 300 وشوية، ها سبحان الله. يعني هم أرادوا شيئا وأراد الله شيئا آخر. فكانوا إذا اشتد البأس وحمي الوطيس استقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال فما وجدنا أقرب للعدو منه عليه الصلاة والسلام من شجاعته وقوته صلى الله عليه وسلم. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم كفا من حصى فرمى به المشركين وقال شاهت الوجوه، رماها كده، لا يرغم الله إلا هذه المعاصي، هي الأنوف يعني يجعلها في الأرض، ما يعني الذلة والمهانة. شوف، فأوصل الله لكل عين من عيون المشركين رملا شغلهم في أعينهم، دي معجزة. ولذلك القرآن قال إيه؟ وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء الحسن. لأن طبعا الكف كف الحصى لو انت وزعت على 2000 عين ما تكفي، كل واحد له عينين، عينين كبيرة ما شاء الله. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم رماها وقال شاهد الوجوه، فربنا عليه هو اللي أوصل لكل عين من هذه الكف في رملا سبحان الله. وقال شاهت الوجوه أي قبحت، اللهم أرعب قلوبهم وزلزل أقدامهم، فأصاب أعينا جميعهم وانهزم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر، سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. فالساعة الأولى هي يوم بدر، والساعة الثانية هي يوم القيامة. فانهزموا يعني بعد ما النبي عليه الصلاة والسلام رمى هذه الحفنة من التراب وقال شاهت الوجوه انهزموا. فقتل منهم من أشرافهم كمان، يعني من الناس المعدودة فيه، قتل منهم 70 رجلا، كفاية بس أبو جهل وعذبة وشيبة والوليد بن عذبة، الناس اللي العنتين دول، وأمية بن خلف وعذبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عذبة. وكان مع المسلمين 70 من الجن و3000 من الملائكة مرتفين يتبع بعضهم بعضا، ثم أمدهم الله ب2000 فصاروا 5. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتيكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 5000 من الملائكة مسومين. سبحان الله. يعني الصحابة ومعهم الملائكة يترادف بعضهم مردفين، يعني يردف بعضهم بعض متوالين. ربنا أرسل 3 ثم أرسل 2000 بيجوا 5. ثم كملت 5000 فتمثلوا، يعني الملائكة تمثلوا برجال، يعني في صورة رجال، يعني الملك طبعا محدش يطيق صورته، الملك يعني له 600 جناح كل جناح سد الأفق. لما شاف النبي عليه الصلاة والسلام صورة سيدنا جبريل، لأن سيدنا جبريل كان معهم طبعا لكن جاءوا على صورة رجال، على صورة رجال تمثلوا برجال بيض، يعني على خيل بلق، على خيل ملك، يعني فيها علامات بيضاء مبلغة زي ما يقول احنا، عمائمهم بيض قد ارخوا اطرافها بين اكتافهم، يعني الملائكة لفة عمائم ولها عذبة نور، وقيل عمائم سود وقيل عمائم صفر وقيل عمائم حمر وقيل عمائم خضر، فكأنهم أنواع، يعني كان كل نوع منهم يعني في عمائم بيض، عمائم صفر، عمائم حمر، عمائم سود، لأنهم في هيئة البشر. وكان قتلهم يعرف بالسواد في الأعناق والبنان مثل حرق النار، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، كل بنان يعني كل مفصل. فكان ضرب الملائكة محدد، كل ضربة ملك إما في الرأس وإما في مفصل من المفاصل، ومكان الضربة مثل حرق النار ثواب مكان ضربة الملك. يعني يعرف المشرك ده انه مضروب ضربة ملك من السواد في المفصل اللي هي الاماكن اللي ايه تتحرك، او في الايه في الرقبة فوق الاعناق، والعلامة السواد. فكأنهم انواع، وكان قتلهم يعرف باثر السواد في الاعناق والبنان اي المفصل مثل حرق النار. وكان ابليس مع المشركين متصورا بصورة سراقة بن مالك ابن جعشم، جاي في صورة سراقة اللي كان مشى ورا النبي عليه الصلاة والسلام في الهجرة وكان عايز يجيبه يعني. فابليس جاي في صورته، لأن هو يعني صحابي جليل رضي الله عنه، وكان فائقا يعني فارسا في الجاهلية سيدنا سراقة رضي الله عنه. فإبليس جاي في صورة من سراقة مع المشركين، وكان معه راية، وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم محدث يغلبكم وأنا مدافع عنكم، وإني جار لكم أي مدافع عنكم أجير عليكم يعني أعينكم. بل فلما أقبل جبريل والملائكة نقف على عقبه وضع على جره نقص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون. أنا شايف، أنا شايف اللي مش شايفينه أنتم. وقع لورا فين عاد جنب الخمس تلاف يروح فين؟ شوف القرآن يعني كناية عن الذلة. نقص على عقبيه لما يجعل لورا وقع إيه قدام، وقع لورا وصار يقول إبليس عنه الله اللهم إني أنشدك أني من المنظرين، يعني أنا لسه إيه أجلي بادي اليوم القيامة يعني ما حد تضربني عشان أنا إيه أنا من المنظرين، ما حد يضرب طبيعي طبيعي أنت معك حصان قاعد قاعد هكذا حكم الله. قال وتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته فسألوه عن ذلك بعد انقضاء الصلاة، فقال مر بي ميكائيل وعلى جناحي أثر الغبار، وهو راجع من طلب القوم، فضحك إلي فتبسمت إليه. سيدنا ميكائيل مر أمام النبي صلى الله عليه وسلم على جناحه أثر الغبار. قال وجاء جبريل بعد القتال على فرس أحمر عليه درع، لابس درع زي الرجل، ومعه رمح، وقال يا محمد إن الله بعثني إليك وأمرني ألا أفارقك حتى ترضى، هل رضيت؟ فقال نعم صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام آية من آيات الله غزوة بدر دي الكبرى، ولذلك كان أي حد يخطئ منهم من أهل بدر يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. لما أخطأ حاطب ابن أبي بلتعة وأرسل في الفتح كتاب لأهل مكة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتي إليكم للقتال، يعني تقول إيه يعني فتن على الغزو يعني. فلكن يعني الوحي طبعا إيه أخبر هذا الخبر، نزلت سورة الممتحنة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي والصلاة مرات تفسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلمتم. فطبعا يعني أخبر الوحي النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، فأرسل سيدنا علي والمقداد وجابوا الإيه المرأة اللي كانت واخدة الكتاب اللي كتبه سيدنا حاطب وحطاه في عصفور الشعر فأخرجته جاتولها، وجاب سيدنا حاطب رضي الله عنه إيه اللي خلاك عملت كده؟ قال أنا راجل يعني لا نكب لي في قريش، فأنا أحببت أن أتخذ عندهم يدا يعني عشان لما أروح عندهم يحمون. هذا قصده يعني قصده إخبار يعني من النبي صلى الله عليه وسلم يغلب، لا سيدنا عمر كان عايز يضربه قال له لا، قال له لا إنه حضر بدرا أو إنه من أهل بدر ولعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. يعني منزل عند الله عالية بعد العشرة المبشرين بالجنة مباشرة. شوف مهما أخطأ ومع ذلك مغفور له. قال حتى الملائكة الذين حضروا بدرا أفضل الملائكة، يعني ثبت في السنة أنه يعني ان سيدنا جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن من حضر بدرا فقال هم خيرنا خير الناس خير الصحابة يعني. قال وكذلك من حضر بدرا من الملائكة هم خير الملائكة، يعني حتى من حضر بدرا من الملائكة يعتبر افضل من 5000. طيب والحكمة في حضور الملائكة قتال يوم بدر، دي نقطة مهمة برضه. يقول والحكمة في قتال الملائكة وحضورهم مع المسلمين مع أن الملك الواحد كسيدنا جبريل عليه السلام يقدر على رفع الكفار بل على اقتلاع الأرض كما فعل مع قرى قوم لوط الخمسة، 5 قرى، قرى سدوم في الأردن، يعني طلع الخمسة على ريشة من جناح خدها كده لغاية السماء الدنيا. قال حتى سمع سكان السماء الدنيا صياح الديك وقلبها على وجهها. أشوف سيدنا جبريل ومعاه 5000 كمان. طب ليه يعني جوب في صورة رجال ما جوز في صور ملائكة؟ يعني جوب صور رجال ولابسين عمائم وركبين خيل ويقاتلون كما يقاتل الصحابة رضي الله عنه. يا قال الحكمة أن تكون الملائكة عددا ومددا لجيش المسلمين على عادة مدد الجيوش. قال رعاية لصورة الأسباب التي أجراها الله تعالى في كونه وبين عباده. يعني معروف أن الجيش القليل العدد يطلب مددا. فيعني طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم العون والمدد من الله فأرسل إليه ملائكة، لأنه لسه الهجرة والصحابة كل واحد في بيته، يعني مين هيكون جيش لسه وليجي للنبي عليه الصلاة والسلام؟ هياخد وقت. لا الصحابة لا كثير طبعا كثير جدا اللي هم مع النبي عليه السلام اللي هم مجهزين يعني، لكن الباقي طبعا ما عندوش خلفية عن القتال، ولذلك يعني جاءوا في صورة بشر مددا للجيش. ليه؟ علشان يعني الأخذ بالأسباب، تعليم للأخذ بالأسباب. وعد لهم ما استطعتم من قوة. قال ابن عباس ولم تقاتل الملائكة إلا يوم بدر. خلي بالك عشان القرآن هو كده، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبت الذين آمنوا وسألقي في قلوب الذين كفروا فاضربوا فوق الأعناق. يبقى هنا أمر من الله للملائكة بالضرب، فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. من أجل ذلك سيدنا عبد الله بن عباس قال ولم تقاتل الملائكة إلا يوم بدر، ولكنها تحضر في كل قتال، تحضر من غير قتال، ولكنها تحضر في كل قتال من قتال الكفار إلى يوم القيامة لتكسير ثواب المسلمين، لتكسير ثواب المسلمين. مولانا الشيخ صالح رضي الله عنه كان قال سمعت شيخي الشيخ محمد إبراهيم الصمالوطي المالكي في الدرس يقول إن الملائكة الذين نزلوا في بدر وفي حنين قال لا يزالون بين السماء والأرض يقاتلون مع كل من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. نص كلام الشيخ يعني لا يزالون إلى الآن يقاتلون مع من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، يعني ينزلون لتكسير ثواب الجيش عشان يرعب العدو. وإلا فالله تعالى قادر على أن يرسل ملكا كسيدنا جبريل، يعني يأخذ الألف كل ده الجيش ويرفع بأرضه اللي واقف عليها ويقلبهم بها وخلصهم في ثواب. لكن الأخذ بالأسباب، ربنا سبحانه وتعالى عايز يعلم الأمة هكذا أن تأخذ بالأسباب. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوه، مع إن هو اللي قال وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز الحكيم سبحانه وتعالى، والله يؤيد بنصره من يشاء سبحانه وتعالى. قال ثم إن ما اقتضاه كلام الناظم من أن الأربعة الخلفاء والستة الذين هم تمام العشرة أفضلوا من الملائكة الذين حضروا بدرا محمول على غير رؤسائهم، لأن رؤساء الملائكة بعد الأنبياء والمرسلين مباشرة. خلي بالك لما تقدم من أن رؤساءهم رؤساء الملائكة أفضل من عوام البشر. ثم سيدنا جبريل سيدنا ميكائيل وسيدنا إسرافيل وملك الموت. دول اسمهم أربعة رؤساء الملائكة. دول أفضل من عامة البشر بعد الأنبياء والمرسلين. رتبتهم بعد الأنبياء والمرسلين. وقد علمت أن المراد بهم أن هم العوام البشر اللي هم إيه؟ أولياؤهم سيدنا أبو بكر سيدنا عمر ثم إيه؟ باقي العشرة المبشرين بالجنة. بل ثم الملائكة الذين شهدوا بدرا أفضل ممن لم يشهدوا بدرا منهم. يعني الخمسة آلاف التي حضرت قتال بدر أفضل من الملائكة جميعا، كما أن الذين حضروا بدرا أفضل من غيرهم من الصحابة الذين لم يحضروا بدرا. وقياسه أن يقال كذلك في مؤمن الجن، السبعون الذين حضروا قتال بدر من الجن أفضل الجن. يعني إذن كل من حضر بدرا من البشر والملائكة والجن أفضل أدناسهم، أفضل أدناسهم. إذن 313 الذين حضروا بدرا أفضل الصحابة بعد العشرة المبشرين بالجنة، والخمسة آلاف من الملائكة أفضل الملائكة الذين حضروا إيه؟ بدرا. السبعون من الجن الذين حضروا بدرا أفضل من جميع الجن. ولذلك قال فأهل بدر من العظيم الشان، صفة لبدر من حيث الغزوة. طبعا بدر ثلاث غزوات، يعني غزوة أولى وغزوة ثانية وغزوة ثالثة، هي الوسطى، هي بدر الكبرى، اسمها بدر الكبرى. الأولى لم يقع فيها قتال، بل كانت لطلب إنسان أغار على مواشي المدينة وخرجوا في طلبه فلم يجدوه، دي اسمها بدر الأولى، في هذا المكان برضه ما حصلش فيها قتال، اسمها بدر الأولى. قال بدر الثانية هي دي، هي دي. والثالثة اللي هي توعد لها أبو سفيان مع النبي صلى الله عليه وسلم، وتخلف أبو سفيان خوفا، يعني استعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج وأبو سفيان تخلف خوفا، فرجع الصحابة من غير قتال، اسمها بدر إيه؟ الثالثة. إنما الوسطى هي الكبرى العظمى اللي وقع فيها الإيه؟ القتال، وسميت إيه؟ العظمى لاشتراك الملائكة والجن فيها، اسمها بدر إيه؟ بدر الكبرى، مع أنها الوسطى، يعني ليست الأولى وليست الأخيرة، وإنما هي إيه؟ هي الوسطى. ولذلك يعني الصحابة اللي غاضوا عنها يعني لعذر ما، يعني حزنوا حزنا شديدا، كما حدث مع سيدنا إيه؟ اللي هو سيدنا أنس بن النضر عم سيدنا أنس بن مالك، قال غبت عن أول قتال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لئن أشهدني الله قتالا معه ليرين ما أصنع. وغاب غصبا عنه، فحضر بدرا أحدا بعد ذلك، فأبلى بلاء حسنا، يعني أخته أو سيدنا أنس بن مالك نفسه وابن أخيه، قال وجدنا به بضعا وثمانين ما بين ضربة وطعنة ورمية، ولم تعرفه إلا أخته بعلامة في زمانه، في أصابعي هي اللي عرفت وكانت هو ذلك. فسيدنا أنس قال كنا نقول إن قوله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدله تبديلا أنها نزلت فيه وفي أمثاله. ليه؟ لأنهم زي ما تقول إيه يعني احترقت قلوبهم لعدم حضورهم بدرا. طبعا لأن الفضل عظيم جدا جعلهم متقدمين على غيرهم من سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويكفي قوله صلى الله عليه وسلم لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. كفاية هذا الايه هذا القول في حقه، يعني مهما عملوا فإن الله سوف ايه يغفر لهم لأنهم حضروا ايه حضروا بدر. مع ان هما كانوا يعني كارهين للخروج كما اخرجك ربك من بيتك بالحق وان فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعد ما تبين كانما يساقون الى الموت وهم ينظرون. واذ يعدكم الله احدى الطائفتين انه لا انها لكم وتودون ان غير ذات الشوكة تكون لانهم خرجوا في الابل اللي كان جاي بها ايه ابو سفيان. يعني هي اساس الخروج القافلة، قافلة أبي سفيان التجاري من باب المعاملة بالمثل لأنهم طبعا أخرجوا من ديارهم وأموالهم تركوا كل شيء في مكة، فمن باب المعاملة بالمثل نأخذ إيه من العدو ما نقدر عليه. ولكن يعني هم أرادوا أمرا وأراد الله إيه أمرا، يعني إما النصر وإما القافلة. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم إما الانتصار عليهم وإما إيه القافلة اللي هي غير ذات الشوكة الغنيمة يعني وتودون أن غير ذات الشوكة ويريد الله أن يحق الحق بكذا ويقطع دابر الكافر ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرم. سبحان الله. لذلك شوف أهمية الغزوة، شوف ربنا ذكرها في كم مكان في أكثر من موضع ذكرها القرآن، يعني في سورة الأنفال وفي سورة آل عمران وفي سورة البقرة في أماكن متعددة من أجل يعني تذكرها تذكرى بهذه النعمة العظيمة. ولذلك قد كان لكم آية يعني علامة على قدرتنا، قد كان لكم آية في فئتين التقتا، سورة العمران أول السورة، فئة تقاتل في سبيل الله أخرى فيرونهم مثلهم رأي العين. ثم لم يبقوا 300 وقدامهم 1000 يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء. بعدين زال على ذلك ان الكفار والمشركين كانوا خارجين ايه بعدد وعدة واستعداد للقتال، يعني فاقد واحد خارج من غير استعداد للقتال وواحد خارج باستعداد، يعني معاه عدد ومعاه عدة الاثنين جيش. ولكن طبعا ايه والله غالب على امره. دي تدل على ايه ايه من ايات الله الداله على قدرته وعظمته ونصره سبحانه وتعالى. وعد معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الليل كله هو ايه بيدعو ويناسب الله تعالى ويصلي، يدعو ويصلي صلى الله عليه وسلم. شوف ازاي، شوف الاخذ بالاسباب واللجوء، واللجوء الى الله سبحانه وتعالى عند الشدة. يا حي يا قيوم. شوف الحرقة، الحرقة على على ايه، على قلو الارض من عابد. اللهم ان تهلك هذه العصابة لا تعبد في الارض بعد اليوم. يعني المات دول خلاص لا يقوم لك دين. يعني عايز يقول دول الخلاصة يا رب، لو ماتوا ضاع الدين. سبحان الله. لكن هي العبرة، والعبرة فيها ايه؟ هو يعني قوة التوكل على الله تبارك وتعالى، وتفويض الامر الى الله سبحانه وتعالى. وما يعلم جنود ربك الا هو. يعني الان اكثر يعني امراء المسلمين ورؤسائهم اكثرهم يخافون من الاعداء. يقول لك الخوف من امريكا، الخوف من روسيا، الخوف من الناس التي تملك القنابل الهيدروجينية والأسلحة الكيماوية والذرية أبدا. قل إن الأمر كله لله. يعني الله تعالى قادر على إبطال كل هذه الأشياء، لا شيء. وهو يعلم، العدو نفسه يعلم تماما أنه لو استعمل هذه الأسلحة المهلكة المدمرة أول الهالكين هو هو. يعني زي ما قالوا العلماء، علماء الذرة، قالوا أن العالم الآن يملك من الأسلحة الذرية والكيماوية والهيدروجينية ما يهلك الكرة الأرضية بيابسها ومائها 200 مرة. يملكون هذه الأسلحة لكن يقدر يستعملها إطلاق؟ ما يقدرش. وهم أشد حرصا على الحياة كما قال القرآن، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. لكن هي أسلحة للتخويف. لكن المفروض طبعا القرآن قال إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فلو كان المسلمون أولياء الله حقا ما خافوا من عدو، إنما يخافون من الله ويكونون مع الله. فمن خاف من الله أمنه الله، ومن فوض الأمر إلى الله نصره الله. مش مؤمن آل فرعون قال وأفوض أمري إلى الله، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. قال فوقاه الله، شوف أدي نتيجة التفويض، فوقاه الله سيئات ما مكر وحاق بآل فرعون سوء العذاب. نفس القصة هي هي. ليه؟ سنة الله التي قد خلت في عباده. سبحان الله، هي سنة، سنة الله. انت تكون معاه، فوض الامر اليه، توكل عليه، خلاص. ومن يتوكل على الله فهو حسن. ولا ينصرن الله من ينصره، ان الله لقوي عزيز. الذين ان مكناهم في الارض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، وفي الآخر ولله عاقبة الأمور. لكن المسلمين اليوم لما قطعوا الصلة بالله، قطعوا الصلة بالله، مفيش تقوى والعياذ بالله. يعني الحكام على العموم، والشعوب على الأكثرية، مقطوعة الصلة بالنبي خالص. هي تكلموا عن الدين يقول لك هذا تخلف، هذه رجعية، هذه كذا، وينظر إلى هؤلاء الدول التي يعني زي ما قال عليها القرآن يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون، بينظر إلى هؤلاء يقول لك نريد أن نقلد الغرب وننقل عنهم يعني التقدم والازدهار علشان نعيش كما يعيشون. شوف الله عليك، سيدنا سعيد بن المسيب رضي الله عنه لما الوليد بن عبد الملك امر بادخال مساكن وحجرات رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المسجد يعني حزن حزنا شديدا واعترض وغضب، قيل له لما ذلك؟ قال اني اريد بقاء حجرات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يراها الامراء الذين ياتون بعده فينظرون كيف كان يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا. كان يريد بقاء الاثر حتى ايه يكون هناك قدوه يشوف النبي عليه الصلاه والسلام اللي هو سيد العالمين صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الاخره، يعني كيف كان يعيش. يقول مالي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب تظل في ظل شجرة ثم راح وتركها. شوف لما ذهبت الآثار دي دلوقتي الملوك والأمراء والرؤساء يجمعون من الأموال ما لو عاشوا مثل ما عاش سيدنا آدم وسيدنا نوح هو إلى قيام الساعة لكفاهم وقام بهم وبذراريهم. ليه؟ ما فيش حساب للموت ولا للآخرة ولا استعداد للقاء الله ولا الجنة ولا حاجة بذلك. خلاص كله يعيش يومه ويريد أن يهلك شعبه ويجمع هو من المال ما لا قبل له به سبحان الله. فضاعت القدس، وهذا هو سر إيه؟ يعني تأخر المسلمين وسر انهزامهم وتخلفهم في كل بقعة من بقاع الإسلام، في كل بقعة متخلفون زي ما قال الشيخ محمد الغزالي بدينهم جهاد وبدنياهم جهاد، يعني لا محصلين هنا ولا محصلين هنا، ذلك لأنهم قطعوا صلتهم بالله تعالى. كل الازدهار اللي في أوروبا ده اللي انت شايفينه أساسه تطبيق أخلاق وتعاليم الإسلام، بس هو ينقصهم الإيمان بالله واليوم الآخر زي ما قال الشيخ محمد عبده ذهبت إليهم هناك يعني فوجدت إسلاما بلا مسلمين وفي أرض الإسلام يوجد إسلام أو يوجد مسلمون لكن بلا إسلام. لخصت كلمتين يعني لخصت كلمتين يقولون نحن المسلمون، ثم بعد ذلك تبحث في البيوت وفي كل مكان يعني من تبدأ من البيت إلى كرسي الرئاسة ما تلاقيش أي تطبيق لتعاليم الإسلام. يعني في البيت الواحد تلاقي رئيس جمهورية واكل الفقراء واليتامى وأصحاب الفقراء. البيت ده مش جمهورية، مش بلد، دولة مصغرة على كديها فيها كل شيء. فتجد والعياذ بالله يعني أكل أموال اليتامى ظلما موجود بصورة مصغرة، كلما يعني تكبر الدائرة وهكذا لغاية ما توصل لأكبر رأس. هي يعني زي ما ترمي حجر كده في البحر يبدأ بحلقة صغيرة تلاقي الحلقات ايه لغاية ما تعم البحر كله. هي نفس الصفة. يعني الفساد بدأ من تحت. بدأ من الأصل. النواه الأولى للمجتمع وهي ايه؟ الأسر. ويجي يقول لك دولة الفساد، دولة الظلم، دولة كذا. لا، خلي بالك بسنة الله في خلقه. كما تكون يولى عليكم. ولذلك إذا لم ينصلح حال المسلمين في الأرض لن ينصلح حال الحكام إطلاقا إطلاقا. لابد يبدأ الأساس في الإصلاح، الأساس الفرد والأسرة، ثم بعد ذلك ينصلح جميع المسلمين. يعني كده كما تكون يولى عليكم. ولما قالوا للحجاج لما لا تعدل مثل عمر وقد رأيت عدله، لأنه من التابعين هم، قال لهم ايه؟ تبذروا أتعمر لكم. يعني كونوا كأبي ذر في الزهد والعبادة والتقوى، أقول لكم مثل عمر. لكن انتم لا، مش كده. لكن هو عرف يرد، عرف يرد. الكلمة دي قالها سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لسيدنا عمر، ان واحد من الجيش ادى، كان في غزو الروم، وأدى أتى بأمانة، يعني علبة كده اللي فيها مرصوصة من علب الملوك، فيها جواهر ولا آلة، مرصوصة كما هي لم يأخذ منها شيء، وداها لقائد الجيش سيدنا أبو عبيدة، وسيدنا أبو عبيدة خدها وداها لسيدنا عمر. فقال له إن قوما أدوا إليك هذا لأمناء، إن قوما أدوا إليك هذا لأمناء سيدنا عمر. فجاء سيدنا عبد الرحمن العوف جائر، قال له لا يا أمير المؤمنين، عايز يقول له الأمر منك أنت. قال له عسفت فعف، ولو رسعت لرفع. شوف الناس اللي فهم، شوف السر، شوف البصيرة. عايز يقول له ايه؟ المصطلح ده في الجيش ده منك انت، ها؟ انت عفيف، عفت عن اموال الدولة، فعفهم ادوا الامانة كما ينبغي، ولو رتعت لرتع. لو انت خدت من الخزانة ما ليس لك كله هياخد زيك. الناس الحكم يقول الناس على دين ملوك، هذا كلام صحيح لا خطأ فيه. الناس على دين ملوكهم. شوف قارن بين الناس في عهد سيدنا عمر بن عبد العزيز العادل الرشيد، وبعده سليمان ابن عبد الملك، وبعده الوليد ابن عبد الملك. واحد كان يحب العبادة والقرآن والصيام والقيام، فكان الناس هكذا يقابلوا بعض، كم صليت بالليل، كم قمت، كم تصدقت، كم صمت، كم، يعني يسألون عن الطاعة والعبادة، لأن الأمير هكذا. سليمان ابن عبد الملك كان يعني يحب الجواري والغلمان، كان كل واحد يسأل الثاني كم جارية عندك، تملك كم تملك يعني من الإماء والعبيد والجواري والغلمان، وكم مولع بهذا. في عهد الوليد بن عبد الملك كانوا ايه؟ كان يحب المال والغنى، يقولوا انت عندك كم دينار وعندك كم درهم. الناس كالملك سواء بسواء. ثلاثة أمثلة. الناس كانوا يعيشون كما كانوا يعيشون، الثلاثة كل واحد بعض يعني خلق بيرتدي خلق الأمير بيرتدي على كل الرعية أو الغالب هكذا كما تكون يولى عليكم هذه سنة الله في خلقه فهو السر مش الثورة السر في التغيير التغيير الجذري لكل الأمة مش انت غيرت دولة الفساد اللي فوق لكن لو الفساد الأصل قاعد في البيوت وفي جميع البقاع هتظهر دولة فساد أخرى وقد تكون أشد قد تكون أشد لأن أهم حاجة إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهب شوف الثورة قامت لكن الفساد ما زال موجود موجودا بين الناس بل زاد الفساد يعني حتى اللي كان خايف من الظلم والإجرام ما فيش خايف الآن ولذلك الفساد تضاعف سبحان الله وده أمر يؤس أمر يؤس يعني المفروض طبعا الإصلاح كما قال الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعم على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم فالحكماء يقولون غير النفوس يتغير التاريخ بس لابد تتغير النفس الأمارة بالسوء إنما تغيرت النفس الأمارة بالسوء لن يتغير التاريخ إطلاقا لأن اللي هيتولوا من الأمة من الشعب من الناس فإذا لم يكن الشعب صالحا والذين يوليهم الشعب صالحين يختاروا والصالح يختار صالحا فينصلح حال الأمة جميعا يبقى الرئيس والمرؤوس والحاكم والمحكوم كله على تقوى الله تعالى ولذلك القرآن قال ولو أن أهل القرى ما قالش الحكام ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض وقال عن أهل الكتاب كلام عام خلي بالك ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون كان ده موجه للحكام بس ولا للأمة والشعب هذه القضية يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وأولي الأمر داخلين في الأمر أطيعوا الله وأطيعوا الرسول موجه لهم الأمر فلازم يكونوا هكذا ثم بعد ذلك يطاعون أنهم إذا كانوا صالحين سوف يطيعون الله ويطيعون رسوله ويأمرون الناس كذلك بهذا ولذلك لما واحد قال لسيدنا أبو بكر اتق الله قال إيه لا خير فيكم إن لم تقولوها ولا خير فينا إن لم نقبلها فالثاقب الشيء يعطي لا طب إذا كان الشعب مش متقي الله هيقول لحد اتقي الله نقدر اتقي الشيء لا يعطي نسأل الله تبارك وتعالى أن يحول حالنا إلى أحسن حال وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا